سمى الحديث ابن مسعود حافظ لا يحل ابن امرئ مسلم الا حمد ثلاث. الرابع عشر. رواه محمد. قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم. صمت. المصنف رحمه الله تعالى الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، المفارق، والتارك لدينه المفارق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. احسنت. توك حافظ الحين؟ ما شاء الله. ابراهيم. مسلم والنفس تاركه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلنا نشرح هذا الحديث الآن في الفوائد. من فوائد هذا الحديث أولا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. حيث يجمل ثم يفصل، ومن الفوائد تعظيم شأن الدماء، تعظيم شأن الدماء. ومنها احترام دم المسلم، احترام دم المسلم. وقد تقدم معنا أن المراد بالدم القتل، وما دونه وقد تقدم معنا المراد بالدم القتل وما دونه محرم أيضا، فلا يحل قطع يده ولا جرحه إلا بحق، ومن الفوائد فضيلة الإسلام، فضيلة الإسلام، وأنه يحمي أهله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ومعنى أحرزوا أي حموها وحفظوها، ومن الفوائد أن مفهوم الحديث أن غير المسلم لا يأخذ هذا الحكم، لكن قد دل دليل آخر على احترام دماء الكفار إلا الحربيين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ومن الفوائد أن دم المسلم لا يحل انتهاكه إلا إذا اتصف بإحدى صفات ثلاث وهي الواردة في الحديث. ومن الفوائد أنه ليس هناك خصلة رابعة يحل بها دم المسلم، ومن الفوائد أن دم المرأة المسلمة له نفس الحكم، لأن القاعدة تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل يفرق ولا دليل هاهنا. ومن الفوائد أن الثيب إذا زنى فإنه يحل دمه، أن الثيب إذا زنى فإنه يحل دمه رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. حمك الله. ومن الفوائد أن الزاني غير الثيب، أن الزاني غير الثيب لا يحل دمه. وقد جاءت الشريعة أن عقوبته جلد 100 جلدة، جلد 100 جلدة وتغريب سنة، وتغريب سنة. ومن الفائد أن الزنا من كبائر الذنوب، أن الزنا من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليه عقوبة خاصة، ومن الفوائد تحريم قتل النفس المسلمة، تحريم قتل النفس المسلمة إلا بحقها. ومن الفوائد أن من قتل مسلما بغير حق فإنه يقتل. وقد دلت الأدلة الأخرى على أنه يقتل كما قتل، أنه يقتل كما قتل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص الحمد لله عليكم وصباركم. والقصاص أن يفعل بالجاني، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. لكن العلماء رأوا أنه يقتل بالسيف، يقتل بالسيف، لأن القصاص يتعذر أحيانا. ومن الفوائد أن ظاهر الحديث أن من قتل أحدا قتل به، فالرجل يقتل بالرجل وبالمرأة، ويقتل بالصغير والكبير، وبالعاقل والمجنون، لقوله والنفس بالنفس. فلو أن رجلا كبيرا عالما عاقلا غنيا قتل طفلا صغيرا مجنونا فقيرا قتل به، طفلا صغيرا مجنونا فقيرا، صح ولا لا؟ رجل كبير، كبير قومه، غني مليونير عالم حافظ القرآن حافظ الكتب الستة، وهذا مجنون خبل فقير، قل ما شئت من الصفات ما يساوي شيء عند الناس. ها؟ أصبر. يقتل به. طيب، طفلا صغيرا مجنونا فقيرا مريضا مشلولا مقعدا ناقص الخلقة، كل شيء يقتل به. ها؟ لا، الكبير، احنا قلنا الكبير قتل طفلا صغيرا، المقتول طفل. اقرا اللي كتبت. اي ها، يقتل به. مقعدا ناقص الخلقة، قطع اليدين، شال نصفي، يقتل نفس. طيب، لكن يستثنى من ذلك لو قتل كافرا أو قتل عبدا، لعدم المكافأة، لعدم المكافأة. ففي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في البخاري لا يقتل مسلم بكافر، وكذلك العبد لا يقتل به الحر، معلش خلي أسئلة آخر شيء، اكتبوها في آخر الدرس. لكن لو رأى ولي الأمر أن يقتل بالكافر وبالعبد فله ذلك، لا قصاصا لكن تعزيرا، لا قصاصا لكن تعزيرا. طيب، ايش معنى، ايش الفرق بين القصاص والتعزير؟ قال بعض العوام القصاص يقطع راسه بسرعة، والتعزير يطقطقونه طق طق طق طق لين يموت، هذا عندهم التعزير وهذا القصاص. ما أدري من جابوا هذا. القصاص إن يقتل لأنه قتله مكافأ، أما التعزير فالتأديب، هذا معنى التعزير. تعزير معنى التعزير التأديب، والتأديب غير محدد، يكون بالكلام، يكون بالجلد، قد يكون بالسجن وبأخذ المال، قد يكون بالقتل. ومن الفوائد أن الردة موجبة للقتل، أن الردة موجبة للقتل. ومن الفوائد أن المرتد مفارق لجماعة المسلمين، ومن الفوائد أن الإسلام يحمي أهله من الخروج منه، الإسلام يحمي أهله من الخروج منه، وهذا من فضيلة الشريعة، من فضيلة الشريعة. وحمل الناس على الحق، وحمل الناس على الحق قد يكون بالترغيب وقد يكون بالترهيب، قد يكون بالترغيب وقد يكون بالترهيب. وهذا من كمال الشريعة، لأن من الناس من يأتي طمعا في الخير، طمعا في الخير، ومن الناس من لا يهمه أن يفوته الخير، لا يهمه أن يفوت الخير، لكنه يخاف من العقوبة فيرتدع. والله تعالى أعلم. يا سلطان. الكاف المعاهد. إيه. إيه. ما يقتل لكن يعزر يعاقب كافر. في قال كيف ترخصوني؟ قلنا أسلم وتغلو، تغلى وتنجو في الدنيا والآخرة. المجنون أو الصبي لو قتل كبيرا ما يقتل، من شروط القصاص العقل والبلوغ، لكن يردع ويعاقب إذا كان يعي. المجنون يحبس، المجنون لو كان يقتل الناس يحبس حتى يموت، وأما الصغير فإنه يعاقب بقدر عقوبته، بقدر ما يتحمل من عقوبة. والآن في سجن الأحداث، الآن في سجون الآن في المملكة، غير المملكة. صغار يحبسون، بعض الصغار عنده تعدي وشر فيردع لئلا يؤذي الناس. أيه لكن يشترط أن يترك الإسلام، يفعل ناقضا عالما مختارا مختارا ذاكرا. فلو كان غير مختار مجبر أو لا يعلم أن هذا ناقض، يعني هم له ناقض لا يعلم أنه محرم، ترى ما يشترط أن يعلم أنه ناقض ولا يشترط أن يعلم أنه يقتل. قال لهم بعض الناس زين واحد لو متزوج قال لو دريت ما زنيت، قلنا ما عليك تعال أنت عارف أنه حرام. لكن لو إنسان جديد في الإسلام ما يدري أن الزنا حرام، تو أسلم ثم يومين ثلاثة ما بعد عارف الأحكام وزنى، فلما قال ما أدري الزنا حرام ما يصلح في الإسلام، تحقق من ذلك ما يعاقب، هذا يقتل ولا يجلد. نعم طفل صغير قتل إيه؟ لا يسجن، يردع من التعدي على الناس، لكن لا ننتظر ثم نقتل إذا بلغ، لا، لأنه حينما قتل لم يبلغ بعد. بارك الله فيكم.